أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، الرسول عليه الصلاة والسلام يبين أن العبد يسأل في القبر ما ربك وما دينك وما قولك في هذا الرجل الذي بعث فيكم، فيقول سمعت الناس يقول فقل. احنا عندنا نوعين من الناس اللي بتزعم الايمان بالرسول عليه الصلاه والسلام، ناس سمعوا الناس يقول فقال، او بيكلموا بيتكلم، وناس مؤمنين حقا. احنا على فكره لازم نؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم ايمان كامل ويقين مطلق نقابل بيه السؤال بتاع القبر ونستطيع ان نجيب فيه يوم القيامه عندما نسال عن النبي صلى الله عليه وسلم. المساله دي عايزه ايه؟ عايزه انك تدرك تماما ايه معنى دلائل النبوه، وايه معنى المعجزه، وايه الدليل على ايه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم رسول من عند الله سبحانه وتعالى. في فرق بين كلمة دلائل النبوة، في فرق بينها وبين المعجزة. يعني في حاجة ممكن تكون دليل على النبوة ولكن ما فيهاش تحدي فما تبقاش معجزة. إذن المعجزة هي الدليل المقترن بالتحدي. يتقنوا طالما زي القرآن ده معجزة. ليه؟ لأن وإن كنتم في رب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بصورة مثله. تحدي أهو، ده تحدي. ولكن في دلائل ما هياش فيها تحدي. زي إيه؟ زي مثلا الرسول صلى الله عليه وسلم لما ولد خرج نور من أمه، من نور فأضاءت به الشام. أضاء الشام، أهو ده دليل على النبوة، لكن ما فيهوش تحدي، ما فيهوش تحدي. يبقى ده الفرق بين الدلائل وبين المعجزة، التحدي هو الفرق بين المعنيين دول. طيب، دايما إحنا وإحنا بنؤمن بنبوة الرسول وبدلائل النبوة، أول حاجة بتقابلنا هل ده من عند الله ولا من عند الشيطان؟ لان هي دي كلام المشركين كلهم ان ده من الشيطان. واخد بالك؟ طيب، في دلائل بتقع على يد النبي، ولكن في خوارق بتحدث من الشياطين. ازاي اقدر افرق بينهم؟ احنا عندنا الدجال مثلا هيزعم النبوة ويزعم الألوهية وحيحيي الموتى والناس تتبعه، يعني الدهب يتبعه كيعسيب النحل، واللي يؤمن بيه مواشيد اسما، واللي ما يؤمنش بيه فجر. طب دي مشكلة، دي فتنة شديدة جدا. واخد بالك انت ازاي؟ ازاي نفرق بين معجزة النبي وبين دلائل النبوة وبين أفعال الشياطين وأعمال السحر؟ الفرق بيجي من ناحيتين. أول ناحية هي إيه؟ الشخص نفسه اللي بتجري على يديه هذه الأشياء. الشخص نفسه اللي بتجري على يديه هذه الخوارق. عشان خاطر الناس تؤمن بان الدجال، عشان الناس تؤمن بان الدجال ده دجال، ربنا سبحانه وتعالى جعل فيه صفات اكيده يقينيه واضحه مكتوب على جبينه كافر. مش انا بقى يحيي ميت يطلع مش عارف يعمل ايه، ده واحد مكتوب على جبينه كافر يقراه اللي بيقرا واللي ما بيقراش. واخد بالك؟ وفي عيني وبعين أعور زي ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. واخد بالك انت ازاي؟ طب ما هي خلاص اهي انتهت المسألة، واضحت اهو. ده لا ما ينفعش في التعريف اهو. لو كان هو في حاجة كان هو عالج نفسه وصلح نفسه وعالج النفس اللي عنده ده. يبقى هنا بيجي الفرق بين الخوارق وبين السحرة، خوارق الأنبياء ومن أفعال الشياطين، من ناحية الشخص اللي بتجري على يديه المعجزة أو الخارقة. الفرق الناحية الثانية اللي بيجي منها الفرق اللي هي الفعل نفسه أو الخارقة نفسها، زي سيدنا موسى والصحراء. سيدنا موسى ألقى عصاه بقت ثعبان مبين، الصحراء الرميين هم كمان، واخد بالك بقت برضه تعابين. الله، طب ايه؟ فأوجس في نفسه خيفة موسى، وحكاية إن موسى دي بره الموضوع بس مهمة. حكاية إن موسى يعني كان لازم ربنا يقول له ألقي ما في يمينك قبل ما يوديه لفرعون، عشان يبقى هو هربان، هو موسى هربان من فرعون، خايف من فرعون. العصاية نفس الموضوع ده، والتعبان معاه عصاية، قال له ارمي العصاية فبقى التعبان خايف وبيجري. فربنا قال له ارجع، ولكن لما ربنا قال له ارجع قال له حاجة بكلمة مهمة جدا جدا جدا، قال إني لا يخاف لدي المرسلين. طب ايه علاقة المرسلين بالحية والتعبان؟ لا، لأن أصل الموضوع بتاع الحية والتعبان هي تجربة بتساعد موسى على إنه يرجع لفرعون. العصاية بقت تعبان خلاص، ربنا بيقول لموسى ارجع للعصاية وخدها تاني، ارجع للتعبان ده وخده تاني هيبقى عصاية. فهو خايف من التعبان وبيجري، ربنا قال له ارجع امسك التعبان. أول ما مسك التعبان بقى عصاية، نفس الموضوع بتاع موسى فرعون، خايف من فرعون لأن تعبان، لأن فرعون بالنسبة له هو التعبان. لا، ارجع لفرعون وامسك العصاية، امسك العصاية، امسك التعبان هيبقى عصاية، ارجع لفرعون، امسك فرعون هيبقى عصاية، ارجع لفرعون. نفس التجربة، نفس الموقف، نفس المعنى بتاع القصة كلها. ده اللي يفهمك ايه؟ يفهمك ان المعجزة دي حاجات ليها معاني، مش كده كلام مصاطب. ولا كلنا اختصرنا قضية الدلائل في الجمل لما اشتكى والجزع لما بكى ولما كان، واخد بالك؟ لا لا لا لا، مش كده، المسألة قضية كبيرة جدا جدا جدا، واخد بالك انت ازاي؟ فهنا الفرق طالع منين؟ طالع من الحية بتاعت موسى عملت ايه؟ تلقف ما صنعوا. يبقى ادي فرق اهو. الصحراء بقى اللي فاهمين اللعبة، أول ناس كانوا سجدوا ليه؟ لأنه فهموا الموضوع، فهموا إن الحية اللي كانت التعابين التانية ديت مش سحر، واخد بالك؟ فربنا بيجعل الفرق بين أفعال الصحراء وبين أفعال الأنبياء من حاجتين اتنين، من ناحية الشخص اللي بتجري على يديه الخارقة، ومن ناحية الخارقة نفسها، دلائل النبوة يا أخوانا، دلائل النبوة دي مش إثبات النبوة بس، لا، دي إثبات بشرية الأنبياء. يعني دليل النبوة له معنيين اثنين، معنى إثبات نبوة ومعنى إثبات بشرية. عشان كده لما الكفار طلبوا من الرسول عليه الصلاة والسلام يرقى إلى السماء ولن نؤمن لرقيك لحد ما يجيب له كتاب، او تأخذ لنا من الارض ينبوعا، او تجيب لنا كنز، او واخد بالك انت ازاي؟ كل ده رد عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، قال قل سبحان ربي هل كنت الا بشرا رسولا. انا بشر رسول، مش لا املك ذلك. عشان كده يا اخوانا نفهم مع بعض ان الدلائل النبوة اثبات للنبوة واثبات للبشرية في نفس الوقت. بصوا بقى سيدنا سليمان ربنا سبحانه وتعالى أبرع على يديه معجزات كتيرة جدا، الريح روحوها شهر وروحوها شهر وأسن له عين القطر وسخر له الجن وكل بناء وغواص يعملوا باسمه، محدش يقدر يخرج عن سليمان وإرادة سليمان وأوامر سليمان. دي برضه مشكلة، ازاي واحد يوصل للمقام ده من البشر؟ ما تطمن سليمان اللي عمل ده كله ربنا موجود ونقطة سبحان الله تثبت ان هو بشر، مفيش ادنى شك ولا ادنى كلام، وان كل اللي فات ده ما يخرجوش عن حدود البشرية. ايه مات سيدنا سليمان وهو مرتكز على العصاية بتاعته ومحدش عارف انه مات غير لما خرج سليمان اللي كان مسخر له الجن كل بنائه وغواص والريح تنزل حيث اراد واسال له عين القطر، كل ده يخر مسدود على العصاية. على فكره ربنا اراد ان يثبت ضعف سليمان بحاجات جميله قوي في الايه. نمره واحد، ان اللي دلهم على موته الدابة الأرض السوسة، حتة سوسة صغيرة كده قعدت تاكل في الخشبة في العصاية لحد ما خر سيدنا سليمان اللي كان عامل كل الشغل ده. قال رب هذه ملكا لا ينبغي لأحد حتى تسخين الجن. لما الرسول صلى الله عليه وسلم تعرض له جن فمسك الرسول صلى الله عليه وسلم وحنقوا حتى ساد مرض لعادل على يد الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان هيربطه في عمود المسجد ويلعب بيه اطفال المدينه، يلعب بيه اطفال المدينه عشان ما نخافش من العقارين. اطفال المدينه كان الرسول هيخلي الشيطان ده لعبه في ايده، لولا اني تذكرت دعوه اخي سليمان رب هب لي ملكا لا ينبغي لاحد من بعد. فساد الجن فساد الجن. خلاص قلنا دي نمره واحد ان هو مات والعصية سماها ايه بقى؟ شوف الآية، شوف القرآن ما لهم على موت إلا دابة الأرض تأكل من سأته. يعني ايه من سأته يا مولانا؟ يعني ايه؟ ليه ما قالش عصاته؟ من سأته، كلمة من سأته جاية من النسق، والنسق هو التأخير. يعني العصاية دي كان محتاجها سليمان لأن كان بيأخر بيها الخطر والضرر عن نفسه، بس كان محتاج العصاية عشان سماها من سأة يعني يدفع بيها أي حاجة عايزة تأذيه، هذا ده محتاج العصاية أهو، والناس سماها من سأة. واخد بالك أنت إزاي؟ وبعد كده قعدت السوسة تاكل لحد لما كانت العصاية مسيحة سليمان وأخر على الأرض. لازم الناس تشوف المنظر ده، لازم الناس تشوف الماضي اللي كان بيحصل ده ايه. هو سليمان ده لو ما حصلش المنظر ده الناس هتتكلم على سليمان الكلام اللي ملوش اخر، فكان لازم يحصل المنظر ده. اذا دلائل النبوه والمعجزات بتثبت النبوه وبتثبت البشريه في نفس الوقت. سيدنا عيسى عليه الصلاه والسلام ربنا اعطاه معجزات كثيره جدا، ولكن كان اخطرها هو ان هو يقتل الدجال اللي كان مبهدل الكره الارضيه كلها، او اللي هيبهدل لسه الكره الارضيه كلها، او اللي هم اتباعه دلوقتي مبهدلين الكره الارضيه كلها. واخد بالك انت ازاي؟ لما عيسى ابن مريم يقتل الدجال كبير قوي دي، ان عيسى يقتل الدجال وبضربه واحده، ان لي فيك ضربه لن تسبقني اليها ما تقدرش تهرب منها. ده عيسى ابن مريم اللي عمل كده ده يهرب من يأجوج ومأجوج، ربنا يقول له ما تقفش قدامه. ده قابل الدجال ما تقفش قدامه. واخد بالك انت ازاي؟ لا ينالي لاحد به، ما حدش يقدر عليه. واخد بالك انت ازاي؟ يبقى زي ما المعجزه اثبتت قوه وقدره لعيسى عليه الصلاه والسلام، ايضا اثبتت اطلب الضعف والاحتياج والافتقار الى الله سبحانه وتعالى. اتفقنا يا اخوانا ان اي معجزه ليها معنى، اي معجزه ليها معنى. احنا هنشوف معجزه من المعجزات ونشوف ايه معناها، نشوف ايه معناها. اولا اول معنى من معاني المعجزه يا اخوانا ارتباطها بحقائق الاسلام وبالعقيده الاسلاميه. اضرب لكم مثلا، اول مثلا الرسول عليه الصلاه والسلام في غزوه احد واحد صحابي يقسم بالله اني لاشم الجنه دون احد، كويس، واحد شم الجنه دون دون احد، كويس. طب ليه شم الجنه دون احد؟ لان اصل الجنه تحت ظلال السيوف، فهو ما شمش حاجه بعيده، ده شم حاجه قريبه، شم حاجه موجوده، عشان كده شم ريحه الجنه. شم ريحه الجنه ليه؟ لان الرسول قال الجنه تحت ظلال السيوف، فلما يقسم بالله ان هو شم ريحه الجنه ما بيقسمش غلط، او مش قسم مجازي او كده بيتكلم مبالغه، لا، هو فعلا شم الجنه، لان الجنه موجوده زي ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم الجنه تحت ظلال السيوف. برضو المسجد الضرار ربنا سبحانه وتعالى أما أسس بنيانه على شفا جرف النهر فانهار به في نار جهنم. المسجد الضرار اللي كانوا المنافقين عاملينه ربنا سبحانه وتعالى قال ده بنيان أسسوه على شفا جرف النهر فانهار به في نار جهنم. طب الآية دي إيه علاقتها بالمعجزة؟ اسمع بقى، أول ما جم يهدوا من مسجد الضرار طلع الدخان. الصحابة كلها شافوا الدخان طالع من تحت المسجد وهو بيتدفن، لأن فعلا انهار به في نار جهنم. احنا مش بنتكلم في الكلام، القرآن لما يقول فانهار به في نار جهنم يبقى إيه؟ دي حقيقة، حقيقة في دلائل عليها وشواهد عليها، الناس شافتها، شافوا الدخان طالع من تحت المسجد وهو مسجد الضرار وهو بيتهد. وهو ايه بيتهد؟ طيب نقول معجزه ثانيه، الاثنين صحابه اللي كانوا طالعين من صلاه الفجر وبعدين طلع كل واحد منهم قدامه نور، وبعدين كل واحد افترق عن الثاني، كل واحد خد نوره معاه وافترق النور، كل واحد خد نوره معاه. طيب دي معجزه او كرامه، واخد بالك انت ازاي؟ وان شاء الله نفسر الفرق بين المعجزه والكرامه. الأساس المعجزة دي إيه؟ إن في بشرى من الله للمشائين في الظلمات بالنور التام يوم القيامة. جزاء اللي بيمشي في الظلمة للصلاة هو إن ربنا يعطيه نور تام يوم القيامة. يبقى النور اللي جاء للاتنين صحابة ده هو من النور اللي ربنا وعد به المشائين في المساجد في الظلمات يوم القيامة. إذا المعجزة مرتبطة بوعد الله وبشرة الله سبحانه وتعالى لمن يمشي في الظلمات إلى المساجد، لمن يمشي في الظلمات إلى إيه؟ إلى المساجد. طيب في بقى معجزة ثانية مهمة أوي أوي أوي هتفسر لنا الموضوع بصورة واضحة جدا، إيه هي المعجزة دي؟ في بئر معونة غزوة من الغزوات أو موقع من المواقع، المشركين أسروا بعض المسلمين، واخد بالك أنت إزاي؟ أسروا بعض المسلمين وقتلوا بعض المسلمين، فمن ضمن اللي اتقتلهم واحد صحابي اسمه عامر ابن فهيرة، عامر بن فهيرة ده رئيس المشركين بيسأل واحد مسلم تاني بيقول له مين ده؟ مين المقتول ده؟ قال له ده عامر ابن فهيرة. قال له الراجل ده انا وانا وهو بيتقتل لقيته اترفع عن السماء ورأيت السماء بينه وبين الأرض. رأيت السماء بينه وبين الأرض، واخد بالك انت ازاي؟ اشمعنى ده اترفع؟ ايه حكايته؟ وليه اترفع؟ ايه حكايته وليه اترفع؟ عشان خاطر نفهم ايه الحكايه دي وليه اترفع وليه اترفع؟ هنفهم حاجه ثانيه، ايه هي الحاجه الثانيه ديت؟ رفع الاعمال الى الله. الاعمال بترفع الى الله. فلما يجي عبد من العباد أعماله تبقى كتيرة يصبح هذا الرجل هو نفسه العمل اللي بيعمله. أفسرها لك أكتر. سيدنا إدريس اترفع عليه مكانا عليا، كل المفسرين قالوا لأن كان بيرفع له من الأعمال ما يساوي عمل أهل الأرض. واخد بالك انت ازاي؟ بيرفع له من الأعمال ما يساوي عمل أهل الأرض، فيرفع هو ليه؟ لأن سيدنا إدريس نفسه هو بنفسه تحول إلى العمل الصالح ذاته، تحول إلى العمل الصالح ذاته. ممكن الإنسان يتحول بذاته إلى العمل؟ آه. طب ما ابن نوح يتحول الى عمل زي ربنا قال لنوح على ابنه ايه؟ انه ابنك ده عمل غير صالح. ابنك ده عمل، ابنك ده عمل. اذا البني ادم ممكن يتحول الى عمل، فسواء عمل صالح او عمل سيء. فبقول له ان قال له انه عمل غير صالح، مالوش ابنك ده بيعمل عمل غير صالح او راجل ذو عمل غير صالح. لا لا لا لا، قال له انه ابنك ده بالذات عمل بعد عمل غير صالح. طيب اذا ممكن الانسان يتحول الى عمل صالح؟ في حال ما يتحول الانسان لعمل صالح ربنا يرفعه زي ما بيرفع العمل، ربنا بيرفعه زي ما بيرفع العمل، ربنا يرفعه زي ما بيرفع العمل. واخد بالك انت ازاي؟ فالراجل ايه يا عمال عمل الرفعيه؟ فاكرين هجرة الرسول والغرق؟ هو ده اللي كان بيمشي وراهم بالغنم عشان يغطي على اثرهم، وهو حضر غزوة بدر وغزوة احد ومات في الغزوة بتاعت بئر معونة دي. واخد بالك انت ازاي؟ عمل اعمال طيبة جدا لدرجة ان هو نفسه رفع بهذه الاعمال. خلاص؟ يبقى كل معجزة لها معنى، وكل معجزة ليها حكمة، وكل معجزة ليها سبب. واخد بالك انت ازاي؟ طب ما هو انا فيش اكتر من كده. فهو على الاخر اهو ان شاء الله اداره المسجد تعمل لهم سماعات وتشغل التكييف، وان شاء الله الامور بالراحه شغلنا النهارده. طيب النهارده التكييف ومشغول السماعات ان شاء الله. عايزين نعمل فرصه للحكومه شويه. المعجزة دي حجة من الله سبحانه وتعالى، حجة من الله سبحانه وتعالى. فلا يلزم من المعجزة ألا تخالف الشرع، يلزم من المعجزة ألا تخالف الشرع. طيب نضرب مثل على المعنى ده، نضرب مثل على المعنى ده. الرسول صلى الله عليه وسلم كان ماشي، وبعدين كان معه أبو بكر الطريق يجري، وبعدين لقى راعي غنم. فقال له عندك لبن نشرب؟ قال له انا عندي، بس انا مغتنم ما اقدرش اديك لان الغنم دي مش بتاعتي. قال له طيب هات شاة، هات من عندك شاة لم ينزع عليها الفحل. هات شاة لم ينزع عليها الفحل. ليه لم ينزع عليها الفحل؟ عشان خاطر اللبن اللي بفرعها مش هيبقى بتاع صاحب الغنم، لان هات لي شاة لم ينزع عليها الفحل، لسه لم ينزع عليها الفحل. يبقى دلوقتي مش ممكن يكون في ضرعها لبن، يبقى احنا لما هنجيب لبن يبقى اللبن ده من عندنا احنا ولا من عند صاحب الغنم؟ عشان كده الرسول قال لم ينزع، خلي بالك قال لم ينزع عليها الفحل. ليه؟ عشان خاطر يبقى اللبن ده من عند الله سبحانه وتعالى، مش ما يملكهوش صاحب الغنم. فجاء الرسول صلى الله عليه وسلم ومسح الزرع بتاعة الغنم اللي جت، فبقى فيها لبن وشرب، واللي معاه شرب. الشاهد من كده ايه؟ انه اصلا ان قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينزع عليها الفحل. برضو غزوة من الغزوات الرسول عايزين مية. الرسول قال لعلي بن ابي طالب واحد صحابي تاني روح دمرنا على مية. فراح لقى امرأة معاها مزودتين ماء، واخد بالك انت ازاي؟ وبعدين فعلي بن ابي طالب قال لها تعالي للرسول. قالت له مين الرسول اللي بيقولوا عليه صابي؟ قال لها هو ده اللي بتقول عليه، تعالي ورا. فراح للرسول صلى الله عليه وسلم. اول رسول صلى الله عليه وسلم قال اجمعوا لها، الاول احنا هناخد ميه منها اهو، طيب في مقابل كده ايه؟ اجمعوا لها. قالوا نقول لها تمر وحاجه وصاد ايه ما هياكل. وبعدين راح الرسول صلى الله عليه وسلم حاطط ايده في الميه، فالجيش كله ميه نبعت من بين اصابعه عليه الصلاه والسلام، والجيش كله شرب وبعد كده اتفضل الماء في المزودتين زي ما هو. قرعة ده مزودة. احنا خدنا حاجة من المية بتاعتك، المية رجع زي ما هي، احنا خدنا حاجة من المية بتاعتك. قالت له لا، قال لها خلاص، اذا ربنا هو اللي رزقنا ما رزقنا بمالك، ولكن الله رزقنا، فالله سبحانه هو اللي رزقهم وعطاها فوق كده كمان ايه التمر والحاجات اللي اذا المعجزة لابد ان تتوافق مع الشرع ولا تخالف الشرع. وايه السبب في عدم المخالفة؟ هو ان المعجزة حجة من الله على الخلق، فلا يجب ان تتناقض حجة الله الشرعية مع حجة الله الكونية او القدرية او حجة الله في المعجزة او حجة الله في المعجزة. هنقول حاجة باختصار شكاً عشان خلاص الوقت. في حاجة برضو في المعجزات، وإيه هي الحاجة دي؟ إن أصلاً المعجزة يا أخوانا مرتبطة بالعبادة، يعني إيه مرتبطة بالعبادة؟ المعجزة هي أقدار خير تتحقق للناس، أقدار الخير دي فيها أسباب. أول أسباب أقدار الخير الصلاة، عشان كده تصلي إيه؟ صلاة الاستخارة. بنقول في صلاة الاستخارة اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك إنك تعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب. وفي نفس الوقت في صلاة اسمها صلاة الاستسقاء، عشان المية تنزل بنصلي صلاة الاستسقاء. إذا لما نيجي نعمل معجزة أو نكون مطلوب معجزة ومعجزة دي فيها أقدار خير، يبقى إحنا بنقدم لها بالصلاة. زي مين؟ زي مين؟ ده السؤال بتاع النهاردة. وهنبدأ الدرس وإنت السؤال عشان ليه خليك نحن. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. المعجزة هي حجة الله على الخلق، حجة الله على العباد. وأهم صفات الحجة الوضوح، وأهم صفات الحجة أن يفهمها الناس، وأهم صفات الحجة أن تنفع الناس، أهم صفات الحجة أن يفهمها الناس. فكل المعجزات التي حدثت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ربنا سبحانه وتعالى بيوضحها، وكذلك جميع معجزات الأنبياء. التفهيم ده والوضوح ده لإقامة الحجة دي، إيه أسبابه أو إيه وسائله أو إيه أسسه؟ أول حاجة فيه التمهيد. يعني مثلا ولادة عيسى من غير أب هي معجزة لم تأتي فجأة، كان لها تمهيد. ربنا مهد للمعجزة دي، مهد لها بحاجتين اثنين. مهد لها بسيدنا زكريا لما رزقه الله الولد وهو ما كانش بينجب، واخد بالك انت ازاي؟ طبعا احنا عارفين قصة سيدنا زكريا وطلبيه للولد، واخد بالك انت ازاي؟ التمهيد الثاني هو رزق مريم بغير حساب، رزق مريم بغير حساب. فبما ان ربنا سبحانه وتعالى رزق زكريا الولد وكان امرأته عاقر وهو كان كبير وكانت امرأته عاقرة، وكمان دم ربنا رزق مريم رزق بغير الأوان وبغير حساب، يبقى عملية تمهيد وتهيئة الواقع وتهيئة العقول وتهيئة الناس لولادة عيسى عليه الصلاة والسلام، بالضبط زي ما ربنا رزق زكريا الولد، واخد بالك، زي ما ربنا كان بيرزق مريم الرزق في غير أوانه، في غير أوانه رزق الله سبحانه وتعالى، كانت ولادة عيسى عليه الصلاة والسلام. من الأسباب اللي ربنا سبحانه وتعالى بيفهمنا بيها حجته هي إيه؟ الاستثناء. ايه كلمة استثناء؟ يعني انت لما تشوف حدث زي ايه بالظبط؟ نخش في الموضوع على طول. سيدنا ابراهيم او العزير لا او كذا مر على قرية وهي خاوية على عروشها، قال ان يحيي الله بعد موته. اللي حصل ايه بالنسبة للعزير؟ واخد بالك ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان ربنا سبحانه وتعالى قال أو الذي مر على قرية وهي خاوية مع عرشها، قال إنها يحيي الله بعد موتها، فأمنته الله مئة عام ثم بعد. طيب لا، قال كم لبث؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم، قال بل لبثت مئة عام. طيب فانظر إلى طعامك وشرابك لن يتسنى. الطعام والشراب ما جربوش حاجة، لو عزك حمار جرت عليه سنة الفناء والهلاك فبقى تراب. فكون ان يبقى الطعام لم يتسنى، يعني ما جربوش اي حاجه في نفس الوقت. ما هو ممكن يقول ايه؟ انا ما عنديش 100 سنه لان الطعام والشراب زي ما هو. طب لما عظم مرمر واطراب، واخد بالك انت ازاي؟ طيب انا عشت 100 سنه، ما ليه اللي خلى الطعام والشراب زي ما هو؟ يفهم الموضوع. يبقى الفهم جاب ايه؟ جاب من النتيجه اللي ربنا اوجدها سبحانه وتعالى في الواقع. كان ممكن يقول انا ما عشتش 100 سنه، ليه؟ لان الطعام والشراب زي ما هو. طيب لا، انا عشت 100 سنه، امال الطعام والشراب؟ واخد بالك انت ازاي؟ يبقى واضح قدامه ايه المساله، واضح قدامه ايه المساله. يبقى التفهيم من لان المعجزه هي الحجه التي يقيمها الله على العباد. التفهيم ده، تفهيم الحجه ديت، واهم اسباب التفهيم زي ما اتفقنا الاستثناء. سيدنا القس سيدنا إبراهيم. سيدنا إبراهيم قال رب أرني كيف تحيي الموتى. قال رب أرني كيف تحيي الموتى. قال ولم تم. قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. خلاص أخوانا وبين له كذا. هنا بالنسبة لسيدنا إبراهيم في موضوع مهم شوية. أيوة فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك. يعني إيه صرهن إليك؟ يعني إيه صرهن إليك؟ يعني هذه الأربع طيور وخلي الدماغ بتاعتهم ناحية القبلة واتبعهم ورؤوس الطير دي ناحية القبلة اجمعهم عليك. اجمعهم صرهن يعني الصرة بيصرح بيجمع يعني اجمع الثلاث رؤوس الأربع رؤوس الطير دول عليك. ليه؟ عشان خاطر بعد ما يذبحهم وبعد ما يخلط لحمهم ويدخلهم في بعض باللحم والعظم ويخليهم حتة واحدة بعد كده تدعيهم كل جسم يروح رايح على الرأس بتاعهم. كل جسم يبقى رايح على الرأس بتاعه. واخد بالك انت ازاي؟ فدي عملية تثقيل وتبيين لإبراهيم عليه الصلاة والسلام. من أهم الأسباب اللي احنا نفهم بيها إظهار المعجزة ودي واضحة جدا في آية سيدنا موسى. لأن سيدنا موسى كان أصغر وكانت الآية اللي ربنا جعلها له إيه؟ واضم يدك إلى جناحك تخرج إيه؟ بيضاء. فهو لو كان أبيض أصلاً إيه؟ فإيه معنى إن تخرج يده تخرج بيضاء؟ ملهاش أي معنى. وما هو أبيض وهي إيه وتطلع بيضاء؟ لا. ده هو في الحقيقة كان أصمر، كان آدمي يعني أصمر اللون. فلك أنت إزاي؟ فلما يضع يده في جيب تخرج بيضاء يبقى هنا وضحت معنى المعجزة. ايه اللي يماثل الحكاية دي بالنسبة للرسول عليه الصلاة والسلام؟ يماثل الحكاية دي بالنسبة للرسول عليه الصلاة والسلام ان يتنزل عليه القرآن وهو لا يقرأ ولا يكتب. فدي توضح وتبان المسألة ويبان معنى المعجزة ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان امي لا يقرأ ولا يكتب. وخبرني من الزي ومع ملاحظة حالة يا أخوانا إن الرسول كان أمي لا يقرأ ولا يكتب وإحنا قوم أميون لكن إحنا بنقرأ ونكتب. طب إيه معنى الأمية هنا بقى؟ هل الأمية هنا لا أقرأ ولا تكتب؟ لا، لأن أصلا الشرط ده بينطبق على الرسول بس عليه الصلاة والسلام. نحن قوم أميون. وخبرني من الزي إيه معناها؟ معناها ان احنا بندعو الى دين الله بابسط مستوى عقلي يفهمه اي بني ادم باي مستوى سكان. وذلك الرسول صلى الله عليه وسلم نحن قوم اميون الشهر هكذا وهكذا وهكذا اشار باصابعه. يعني احنا اقل ادنى مستوى الناس تكون بتفكر فيه ممكن الإسلام يفهمه يفهم الإسلام وممكن يستوعب الإسلام وممكن يتعامل مع قضايا الإسلام. عشان كده إحنا قوم أميون نسبة إلى نبينا الأمي وإحنا كلمة أمي يعني إيه أمي؟ يعني إيه أمي؟ أمي يعني يا أخواتنا يعني الراجل الذي يتلقى المعرفة من أمه. يبقى أي بني آدم قبل ما يتثقف أو قبل ما يتعلم قبل ما يروح يدرس بداية حياته بداية معلوماته بداية ثقافته وعلمه بتبقى من الأم. عشان كده بنقول نسبة إلى الأم. أم يعني نسبة معرفته إلى الأم يعني أبسط مستويات المعرفة. واخد بالك أنت إزاي؟ عشان كده جت مسألة إيه؟ مسألة الأمية. طيب يبقى احنا دلوقتي فهمنا ان من اهم اسباب الاسباب اللي ربنا سبحانه وتعالى بيفهم بيها الحجه بتاعته والمعجزه بتاعته، انه بيمثل المعجزه ديت، انه بيظهر معنى المعجزه ديت، ان واخد بالك انت ازاي؟ وحاجه رابعه في منتهى الاهميه، ايه هي؟ الدقه. خد بالك من كلمه الدقه. شوف الرسول عليه الصلاه والسلام في غزوه بدر عرف ان المشركين خلاص جايين يحاربوه، فعايز يثبت المؤمنين، لان هو عارف صناديق قريش والمؤمنين لسه ضعاف 300 ولا كذا، هو ما عندوش لا فرسان ولا حاجه خالص. فالرسول صلى الله عليه وسلم اراد ان يبشرهم ويرفع روحهم المعنويه يعني. قال لهم ايه؟ قال لهم عليه الصلاه والسلام حكام صناديق قريش بالاسم كده، وقال لهم ايه؟ ده مكان اللي هيموت فيه فلان، ده المكان اللي هيقتل فيه فلان، ده المكان اللي هيقتل فيه فلان. واحد يعرف اسماء صناديق قريش التي ستقتل في غزوة بدر ويشاور على المكان اللي هيقتل فيه. لو الناس صناديق قريش دول ماتوا فعلا في غزوة بدر نقول صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن الحاجه بقى واللي عايز تفكير والمهمه جدا، ان مفيش واحد ما اتدرس في غير الحته اللي يشاور عليها النبي صلى الله عليه وسلم. دي تفهمك معنى المعجزه وتفسر لك معنى المعجزه، ان المعجزه دي مساله بحكمه الله وبتقدير الله وبعلم الله سبحانه وتعالى. بالنسبه لغزوه بدر والصناديق قريش اللي قتلوا في نفس المكان، بيمثلها واحد من الصحابه برضه قال كلمه برضه فيها اعجاز. ايه هي؟ واحد اسلم مع الرسول عليه الصلاه والسلام، فكان غنيما من الغنائم، فبعت له نصيبه، قال له يا رسول الله انا ما لم اتبعك على لاجزائك، انا مش عايز غنيمه، انا اتبعك لاجل ان ياتيني سهم فيدخل من هنا، واشار باصبعه الى رقبته، ويخرج من هنا واشار باصبعه الى رقبته من الناحيه الاخرى. كويس؟ عايز يقتل في سبيل الله. كويس. وبعدين جت الغزوه اللي جت بعد كده، وبعدين وجدوه في القتله، قالوا له يا رسول الله الراجل اللي قال لك ده حصل له كذا كذا كذا. الرسول قال هو قالوا هو يا رسول الله. قال صدق الله صدق ربنا. صدقه ازاي؟ كان ممكن الراجل ده يقتل في غزوه بدر ويبقى صدق الله صدقه، لكن الرائع في الموضوع والجميل في الموضوع ان السهم يجيله في نفس الحته اللي في رقبته اللي كان حاطط عليها صبعه، ويطلع من نفس الحته الثانيه اللي في رقبته اللي طلع منها صبعه. احكام. فالمعجزه دي مش مجرد حكايه ولا حدث، لا، ده احكام وقدر محكم من الله سبحانه وتعالى. تعالى ما نسيبش غزوه بدر ونشوف فيها موضوع غاية الأهمية. إيه هو الموضوع ده؟ لما جم الملائكة ونزلوا في غزوة بدر، ما قتلوش، قتلوا ناس وعصروا ناس، طب هي الملائكة فاضية يعني للأسف؟ الملائكة نازلة عشان ايه؟ تقتلوا كل بنان. ها؟ خلصوا مع الكفار دول والمشركين، تضربوا فوق الاعناق واضربوا منهم كل بنان. الملائكة نازلة عشان كده. لكن ده في ملائكة أسرت ناس من أهل بدر من كفار بدر. واخد بالك أنت إزاي؟ ما قابلتهمش. طب ما قابلتهمش ليه؟ لأن الناس اللي أسرتهم الملائكة هيسلموا بعد كده وهيدخلوا في الإسلام بعد كده، فعلم الله إن دول هيدخلوا في الإسلام، فالملائكة ما قدرتهمش لأن علم الله وحكمة الله. طيب دلوقتي من معجزات جايلنا في حكاية سراقة الدماغ. الرسول صلى الله عليه وسلم رايح في الغار علشان يستخبى من الكفار، هو بخلص منه. مين اللي أدركه؟ سراقة الدماغ. سراقة الدماغ جاي قرب من الرسول عليه الصلاة والسلام، قرب من الرسول عليه الصلاة والسلام. كان ممكن بمنتهى البساطة، اللهم مهلك هذا الرجل، والرجل ده يروح ويموت ويجيء مظبوط ولا لا؟ صح؟ واحد جاي يقرب عليه وعايز يقتله وهيبلغ عنه وهياخده، واخد بالك انت ازاي؟ واخد بالك انت ازاي؟ فده الحل بتاعه، الحل بتاعه اللي يفكر فيه اي واحد، ان يا رب يهلك الراجل ده، اقتل الراجل ده ويقتله ويموت. لكن اللي حصل حاجه ثانيه خالص، اللي حصل ان الرسول دعا عليه، فالخيل راصد فيه الرمل. فقال طيب ممكن حاجة عادية دي، فقام تاني يقرب من الرسول، راح الخيل بتاعه الحصان بتاعه راح غايص في الرمل. ففي المرة الثالثة وهو رجله في الرجل الحصان بتاعه في الرملة أنطلق الموقف. شوف ربنا تعامل مع سراقة ازاي؟ بالراحة. واخد بالك انت ازاي؟ أول مرة الغز، طيب، ثاني مرة قال لك أول مرة ما فهمش، ثاني مرة برضه ما فهمش، ثالث مرة لا، فقال له يا محمد يعني إيه والله، ليه ربنا ينجيني وأنا